تاريخ وليتزهر هرق فالب شاي ورهي سمق ردي سلمخ عادي هرق العشق وبرهين دال ديرو تليك لجل قارو هجاقي دي بيكرا بازو الشيب سيخون من فادولي هندورو ريك الخام كندون واخي نجرو ديري عشق وبيك هاتلي بوي شجرو خيس ما تهتلي سيدان دي احيجرو خوم اختيك يوت شولي خوم اختيك دورو ريك الخام كندون واخي نجرو ديري عشق وبيك هاتلي دوي شجرو خيس ما تهتلي سيدان دي احيجرو خوم اختيك يوت شولي خوم اختيك حسرات هل دي دان دي جاري منافق همون قرال دي روسي ندير بيرال شاي طواري دي ريك الفكرة بازو كاو داخت شراب إلي بيس هموس هدوز دا غور شادون عصير شو دي صالي وشاي هندور ريك الخام كندون واخي نجرو ديري عشق وبيك هاتلي دوي شجرو خيس ما تهتلي سيدان دي احيجرو خوم اختيك يوت شولي خوم اختيك دور ريك الخام كندون واخي نجرو ديري عشق وبيك هاتلي دوي شجرو خيس ما تهتلي سيدان دي احيجرو خوم اختيك يوت شولي خوم اختيك خوم اختيك دور ريك الخان كندون واخي نجرو ديري عشق وبيك هاتلي دوي شجرو